بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب نينين المطالب: باب ميراث الغرقى ونحوهم. إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث، وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي، وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة، وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضتا وتحالفا، وإن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. من مسائل المواريث، وهي من المسائل التي ترد، ليست نادرة وإنما ترد، مسألة ميراث الغرقى والهدم ونحوهم، أي كمن قتلوا في حرب فلم يعرف السابق من اللاحق، أو ماتوا في وباء، أو ماتوا في هدم، ولهذا سميت بمسألة الغرقى، تغرق السفينة بهم فلا يدرى من مات أولا من المتوارثين أو من المتوارثين، أو في حريق، أو في هدم، أو في معركة. فما حكم ذلك؟ ملخص كلام أهل العلم في الغرقى والهدم أنهم ينقسمون إلى حالتين. الحالة الأولى التي نص عليها أولا بقوله: إذا علم موت المتوارثين معا، مات في لحظة واحدة، أو لم يعلم الأسبق منهما، أو علم ثم نسي، أو علم باسمه ثم جهل بعينه، وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة بينهما، أو بينهما بينتان متعارضتان، أو تحالف، هؤلاء حلف حلفوا هؤلاء حلفوا، فبالحالة هذه لا يورث لأحدهم من الآخر، فلا يورث أحدهما من الآخر. وهذا كما وقع في حروب الردة، فإن قتل اليمامة ثم قتل معركة الجمل وصفين ومعركة الحرة، الذين لم يعرف المتقدم من المتأخر، لم يورث الصحابة بعضهم من بعض. قال بهذا القول أبو بكر الصديق ومعاذ وابن عباس والحسن وغيرهم، بل إن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ذكر أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها ماتت ومات ابنها، والتقى الصيحان، هذا يعلم بموت الابن وهذا يعلم بموت الأم، ولم يعرف من السابق من اللاحق منهما، فلم ترثه ولم يرثها. الحالة الثانية: إن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر، فإنه عندئذ يرث هذا من هذا وهذا من هذا. مات الابن وأبوه في هدم، ولم يدعي ورثة الأب من إخوان الميت، ولا ورثة الابن أن هذا أسبق وهذا أسبق، ورثوا، يرث هذا من هذا، فيرث الأب من الابن السدس إذا كان له ولد، ويرث الابن من أبيه نصيبه إن كان له إخوة، ورث كل ميت صاحبه. ودليل ذلك أن الطاعون لما وقع في عمواس في فلسطين فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم بهذا الطاعون، فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يصنع بهم، قال أن ورثوا، فقال ورثوا بعضهم من بعض. وأخذ بهذا الإمام أحمد، ولهذا هذه المسألة من مفردات الإمام أحمد أو مفردات الحنابلة. وجاء أن الإمام أحمد قال أذهبوا إلى قول عمر. وورد عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا، رواه سعيد بن منصور في سننه، والأشبه أنه موقوف. في هذه الحالة التي تخالف الحالة الأولى، الحالة الأولى علم موت المتوارثين معا فلا سبق لهذا ولا هذا، أو جهل سبق أحدهما ولا بينة فلا يتوارثان. أما إذا ادعى أحدهم بينة فإنه عندئذ يتوارثان، هذا يرث هذا وهذا يرث هذا، ثم يقسم ما بقي على الأحياء من ورثته، كما قلنا لكم في الصورة مات أب وابنه وادعى ورثة هذا أن لهم ميراث، نورث الابن من أبيه ونورث الأب من ابنه، فنعطي لكل ورثة كل نصيب صاحبه. نعم. باب ميراث أهل الملل. لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء، فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم، وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا، ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن، والآخر ذمي أو حربي، ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم فيء لا يورثون ولا يرثون. ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته، فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه، وورثت الثلث بكونها أمة والنصف بكونها أختا. باب ميراث أهل الملل. سبق معنا أن من موانع الإرث اختلاف الدين، كما قال الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، أفهم فليس الشك كاليقين. كيف يتوارث أهل الملل؟ هذا لا توارث بين مختلفين في الدين، فإن كان أحدهما المورث على دين والوريث على دين آخر لا يتوارثان، لما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي رواية أبي داود: لا توارث بين أهل ملتين شتى إلا في حالة واحدة يتوارثان بالولاء، فيرث به المسلم الكافر، مسلم عنده رقيق كافر وأعتقه ومات هذا على كفره وليس له ورثة، فإن المسلم يرث هذا الكافر بالولاء، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. ويرث الكافر المسلم، قد جاء فيه حديث الدارقطني في ضعف: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. فهنا الميراث بماذا؟ بالولاء. وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. مسلم اسمه محمد، وله ابن مرتد اسمه ناصر، أو ناصر هذا كافر بالأصل ما أسلم مثل أبوه، فمات أبوه وهو كافر، قبل قسمة الميراث أسلم هذا الابن الكافر كفرا أصليا أو مرتدا وهو ناصر، فعندئذ يورث منه. ومثله زوجة أسلمت قبل، أسلمت في عدة الوفاة قبل القسم، رجال مسلم عنده زوجة نصرانية اسمها فيكتوريا، فلما مات اعتدت عليه في العدة أسلمت قبل قسمة الميراث، ترثه عندئذ، لأن العبرة بالشأن قبل القسمة، لأن جاء من حديث ابن مسعود من أسلم على شيء فهو له، لابن عباس كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. والسبب في ذلك الحكمة في ترغيب الكفار أن يسلموا وحثهم على الدخول فيه. وجاء في حديث عبد الله بن أرقم أن عثمان أخبر أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان، وهذا في اعتبار أن العبرة بالميراث قبل قسمته لا بمجرد موت الميت. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن العبرة بموت هذا الميت. قال: والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، لما جاء في الحديث عند أبي داود: لا توارث بين أهل ملتين شتى. فرجل نصراني وزوجته يهودية، فلا يورث، لا تورث اليهودية من زوجها النصراني، لأن هذه ملة وتلك ملة. نعم لو كانوا جميعا نصارى أو جميعا يهود أو جميعا مجوس ورث بعضهم من بعض، فإن كانوا في ملل شتى فلا توارث بينهم. فإن اتفقت أي أديانهم ووجدت الأسباب، أي أسباب؟ أسباب الميراث. ما أسباب الميراث؟ الدوسري، ما هي أسباب الميراث؟ النسب والولاء. النسب والولاء، النكاح والولاء. أيه. النكاح، أيه. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح بين الزوج والزوجة، وولاء، ونسب، ما بعدهن في المواريث سبب. فإن اتفقت أي أديانهم ووجدت الأسباب وورث بعضهم بعضا، ورث بعضهم بعضا، فلو أن، ولو أن أحدهما ذمي، ذمي أي أعطى المسلمين، أعطاه المسلمين الذمة، والآخر حربي، واحد منهم ذمي عندنا ووريثه حربي يحارب المسلمين، أو مستأمن، فإن هذا يرث هذا، لأن الدين باق بينهما، الدين باق بينهما، فهؤلاء أهل ملة واحدة. ترتب على هذا من حكم بكفره، من حكم بكفره من أهل البدع، أي من قارف بدعة مكفرة فكفره الحاكم، أما القاضي أو العالم حكم بكفره، مثل أهل البدع المكفرة كبدعة الجهمية وبدعة ترفض وبدعة نفي القدر ولاة القدرية، من حكم بكفره فإنه لا يورث، ماله في. قال: والمرتد، مسلم ارتد، فهذا لا يورث منه بشرط أن يحكم بكفره عينا، ويصير ماله ماله يكون فيئا لبيت المال، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والزنديق قال وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، كمن يسب الله ويسب الدين، فهؤلاء لا يورث منهم ومالهم في، قال لا يورثون ولا يرثون، لأنه من شروط الميراث الإسلام، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وثمة رواية عند الإمام أحمد أن المنافق يورث منه، يورث من هذا المنافق، واستدلوا على ذلك بأن من المنافقين من ماتوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وورث منهم. والجمع بين هذا وهذا أن من لم يعلم كفره بعينه، بأن يحكم عليه بعينه بأنه كافر، ولو وجد منه ناقض فإنه يورث، يورث حتى يحكم بكفره بعينه. قال ويرث المجوسي ونحوه، نحو المجوس من اللي يسمون المحللة أو المزدكية، أو من الوثنيين من يبيحون نكاح ذوات المحارم، فإذا تحاكم إلينا يورث المجوس ونحوه بجميع قراباته إن أمكن، وهذا قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت على الصحيح. المجوس عندهم نكاح المحارم، ينكح أخته فيجيزونه، طيب أبناء أخته من أبناؤه كيف يورثون؟ قال فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه، أمه هي أخته من أبيه، لماذا؟ لأن يجيزون أن ينكح الأب بنته، وطئ الأب اللهم لك الحمد بنته فأنتجت ولدا، يصير ابنه وتصير هذه أخته من أبيه. قال ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا، فإن الله فرض للأم الثلث وللأخت النصف، وهكذا بجميع قراباته إن أمكن إن تحاكموا وترافعوا إلينا. هذا ميراث أهل الملل، متى؟ إذا ترافعوا المسلمين، لأن أهل الملل ليس عندهم نظام وحساب للمواريث. الآن النصارى إذا مات الرجل أخذت المرأة ماله، وإذا مات الرجل أخذت، وإذا ماتت المرأة أخذ الرجل مالها، أو يتناصفانه، ما عنده محكمة الميراث المنضبطة كما في شريعة الإسلام. نعم. باب ميراث المطلقة. يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي، ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء، أو سألته رجعيا فطلقها بائنا، أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه، أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء، فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد. فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن وورث الثمان على السواء، ورث الثمان على السواء بشرطه، ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط. نعم. المطلقة متى ترث ومتى لا ترث؟ قال المطلقة طلاق الرجعي، طلقها الأولى والطلقها الثانية في العدة فإنها ترث. رجل طلق زوجته وبعدما طلقها بأسبوع مات وهي في العدة، فإنها ترثه هذه الرجعية المطلقة طلاقا رجعيا. ولهذا قال يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي. لو طلق زوجته وبعد شهر ماتت هي ولها ميراث يرثه. طيب، وفي الطلاق البائن لا يثبت الإرث بين الزوج والزوجة في الطلاق البائن إلا لها للزوجة إذا كان الزوج متهما بقصد حرمانها، طلقها ليحرمها من الميراث، فهذه ترث باتهامه بقصد حرمانها بأن طلقها في مرضه موته المخوف ابتداء، أو سألته رجعيا فطلقها بائنا وهي في الطلاق الرجعي، قالت رجعني، قال راح أنت طالق بائن، أو علق في مرض موته طلاقها على ما لا غنى عنه، على ما لا غنى عنه كالصلاة والصوم، أو أقر في مرضه أنه طلقها سابقا في حال الصحة، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء، ترى أمرت عند فلان متى ما أبانت أبانت، فأبانها هذا الوكيل أو هو في مرض الموت، فإنها ترث هذه المطلقة طلاقا بائنا. طيب، هل الطلاق البائن الذي اتهم فيه الزوج بقصد حرمانها ترث المرأة في حال العدة أو بعدها؟ قالوا ترث في العدة وبعدها. قال حتى ولو قضت عدتها. واستدلوا بأن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وكان طلقها في مرض موته فبتها، أي أبانها بينونة كبرى، فورثها عثمان، واشتهر ذلك بين الصحابة، اشتهر ذلك بين الصحابة. وجاء أن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أباه طلق أمه وكان مريضا، أباه عبد الرحمن بن عوف، فمات فورثته بعد انقضاء عدتها. ما لم تتزوج أو ترتد، متى تمتنع هذه البائن عن الميراث؟ إن تزوجت بعده فلا ميراث لها، أو اعتدت أو ارتدت فلا ميراث لها، لأنه سقط ميراثها باختيارها، اختارت ما ينافي النكاح، فإن النكاح سبب للميراث، فإن نكحت آخر انقطع السبب الأول وبدأ بسبب ثاني. ومن الألغاز أن رجلا له أربع نساء فطلقهن جميعا لقصد إضرارهن ومنعهن من الميراث، وتزوج أربعا ثم مات، قالوا يرث منه الثمانية الأوائل اللي طلقهن جميعا والباقيات. ولو طلق المتهم، أي بقصد حرمانها من النكاح، لو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه، لأن المبانة للفرار من توريثها في حكم الزوجية، بشرطه بأن يكن سواء، فإن كان له ولد فهؤلاء الثمان سواء في كم؟ في الثمن، وإن لم يكن له ولد فهؤلاء الثمان سواسية في الربع. ويثبت له أي الزوج الإرث من زوجته إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة. في مرضها المخوف قالت أطلب الخلع منك، فخالعته فخلعها، ثم ماتت في المدة هذه، هو يرثها كما ترثها هي، كما ترثه هي. ويثبت أي للزوج الإرث دونها إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من طلب الخلع أو غيره ما دامت معتدة إن اتهمت بقصد حرمانه. وإلا إن لم تتهم سقط ميراثه منها لو ماتت قبله لعدم التهمة. نعم. باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت صح وثبت الإرث والحجب. فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه، لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم، فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فيشاركه فيما بيده. نعم. أو يأخذ الكل إن أسقطه. نعم، هذا الإقرار بالمشارك بالميراث. مات ميت وله أخ، ولهذا الميت ما له إلا أخ، فأقر الأخ أن أخاه الميت له ابن، فأقر هذا الوارث بمشارك له فيصح إقراره، فيثبت ميراث الابن ويحجب الأخ، حجب بالفرع الوارث من الذكور لما أقر به. قال: وإذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت، سواء ابن من حرة أو ابن من أمة، فإنه إذا أقر به ورث هذا المقر به وحجب هذا الأخ، حجبه أو شاركه في الميراث بحسبه، فإن الابن يسقط من الأخ. طيب، الأخ أقر بأن لأخيه الميت بنت، فهنا نقص ميراثه، فالبنت لها النصف ويأخذ الباقي من أخوه، لو لم يقر لأخذ المال كله، لكن يعتبر، قال: صح وثبت الإرث والحج. فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق، صدق إقرارهم، أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه، أقر هؤلاء بأن فلان أخ لهم فيصدقون بذلك ويشاركهم، لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج والإخوة لأم، لأنهم من جملة الورثة. فإن لم يقر هؤلاء فبشهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم أن فلان ابن لفلان. طيب، إن لم يقر الجميع ولم تقم البينة، فإن هذا المقر بإرثه يشارك من أقر له، ومن لم يقر له لا يشاركهم. قال: فإن لم يقر جميعهم فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فيشاركه فيما بيده. مات ميت عن أربعة من الذكور، اثنان منهم قال: لنا أخ خامس، أقر به اثنان ومنع منه الاثنان الباقيان، فنقول القسم على كم؟ نقسم الميراث على أربعة، لكل واحد ربع، وهذان الاثنان نقسم نصيبهم على ثلاثة، لأنهم أقروا بأن لهم أخ، فيأخذ كل منهما الثلث، فصح أن الأخوين اللذين لم يقرا بأخيهم ورثا النصف، وأن الأخوين الذين أقرا بأخيهم ورثا تقريبا الخمس وليس الربع. قال: أو يأخذ الكل إن أسقطه. مثاله: مات ميت عن أخ شقيق ليس له لا ولد ولا ولد، كم تعطون الأخ الشقيق؟ نعطيه جميع المال، هذا الأخ الشقيق أقر بأن لأخيه الميت ولد، فإذا أقر به أخذ هذا الولد جميع المال، وحجب من؟ عمه وهو أخو الميت الشقيق. هذا معنى قولهم أو يأخذ الكل إن أسقطه، لأنه أقر ببنوته فحجبه بذلك عن الإرث. نعم. باب ميراث القاتل. لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ، فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعه، وتلزم الغرم أو ربط أو بط سلعته أو بط سلعته أو بط سلعته، وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا، وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه. نعم، هذا ميراث القاتل. مر معنا أن من موانع الميراث قتل الوارث مورثه، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. طيب، قال: لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق، قتله ظلما وعدوانا أو شارك في قتله ولو خطأ. كل قتل يلزم فيه القود وهو القصاص أو الدية أو الكفارة فهذا عندهم من موانع الإرث. قال: فلا يرث من سقى ولده دواء فمات، سقاه دواء وهو غير مريض مخطي، أو أدبه فضربه بعصا فمات هذا الطفل، أو فصده. وش الفصد؟ لا، غير الحجامة. الحجامة شق الجلد، أما الفصد فقطع العرق، ولهذا في الفصد يثور الدم كالبركان، يضعون اليد أو الرجل المفصودة في ماء، لأن إذا لم تكن في ماء يتجلط الدم ويسد هذا العرق. والفصد نوع من أنواع العلاج عند العرق. فصد ابنه أو بط سلعته، السلعة غدة تخرج في الرقبة تشبه الدرقية، بطها يعالجه ثم مات، فيقولون هذا قتل قتلا خطأ. وذهب الموفق وجماعة أن من أدب ولده، أي فعل فعلا مأذونا له فيه، أو فصده ليعالجه، أو بط سلعته ليداويه فمات، أنه يرثه، لأنه في الحقيقة لم يقصد إضراره به. وتلزم الغرة، الغرة عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل، من شربت دواء فأسقطت جنينها، تزوجة مات بالحمل فأخذت ما يسقط حملها، إسقاطها الحمل حتى قبل أن ينفخ فيه الروح فيه غرة وهي 5 من الإبل، 5 من الإبل، ولا ترث منها شيئا. طيب، تقول هذا بنتي أو هذا ابني اللي أسقطته، لي منها السدس أو لي منها الثلث، يقول ما لس ولا شيء، لأن القاعدة أن الممنوع من الميراث وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. ومن شربت دواء فأسقطت أي جنينها لا ترث منها شيئا من الغرة والخمس من الإبل، لأنها قاتلة. طيب، هذا إذا قتل الوارث مورثه بغير حق، يشمل قتل العمد يشمل شبه العمد. والصحيح أن الخطأ نوعان: خطأ لم يقصد إضراره به فهذا لا يرث، أما إذا كان فيه تعدي وقتل قتلا خطأ فهذا مما ذكروا أنه يمنع من الميراث. طيب، إن قتله بحق كأن يكون جلادا يقيم الحدود، وكان الحد على أبيه أو على أخيه فأقامه، فيرثه، لأن قتله هنا ليس بغير حق. وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه. حدا كحدود الحرابة، دفعا عن نفسه صال عليه الابن وهو مسكور سكران مخمور، صال عليه يريد أن يقتل أباه فدفعه، فلم يندفع إلا بقتله فقتله، يرث الوالد من ولده، لأن قتله هنا بحق، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. قال: وكذا لو قتل الباغي العادل، كعكسه بأن قتل العادل الباغي فإنه يرثه، لأنه فعل الفعل المأذون به شرعا فلم يمنع، والحالة هذه من الميراث. المنع من الميراث هو القتل عدوانا أو القتل الذي يوجب الكفارة والدية. نعم. باب ميراث المعتق بعضه. الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث، لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وإن حصل بينه وبين سيده مهايئة فكل ترك. حصل بينه وبين سيده إيش؟ مهايات. مهاياة. نعم. وإن حصل بينه وبين سيده مهايات فكل تركته لوارثه، وإلا فبينه وبين سيده بالحصص. هذا ميراث المبعض، والمبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق. أما الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث. ليه؟ لأنه لم يزل في الرق، فمال هذا الرقيق لسيده الذي يرثه، ورث عينه وأصله فيرث ماله. إن كان هذا الرقيق مبعض، نصفه حر ونصفه رقيق، كيف يكون ذلك؟ قال: هو ترى اعتقت نصفك، أو كان اثنان شريكان في عبد فقال أحد الشريكين: ترى أنا اعتقت نصيبي منه، فصار مبعض. لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وهذا كما قاله علي بن مسعود. فإن ابن عباس رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في العبد يعتق بعضه، قال: يرث ويورث على قدر ما عتق منه. وإن حصل بينه وبين سيده مهايات، يخدمه بنسبة، بنسبة ملكه، ويكتسب بنسبة حريته، فكل تركته لوارثه، لأنه لم يبق لسيده معه حق في هذه المهايات. وإن لم يكن مهايات فبينه وبين سيده بالحصص، فنصف المال لسيده والنصف الثاني لورثة هذا المبعض. المبعض نصفه. وأنتم ما تتصورون المبعض، لأن الرق غير موجود، لو هو موجود كان تصورتم هذا التبعيض. ومن الأحكام المتعلقة بالرقيق من يسمى بالمبعض والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه بالرقبة، الرقبة يسمى رقبة أو عمرة. يقول: هذا الرقيق بعدي حر، فعلق عتقه بموت سيده، أم الولد يطأ مولاته فتنتج منه، فلا يجوز له بيعها، مجرد ما يموت تعتق لأنها صارت أم ولده. المكاتب من كاتبه على العتق: اذهب فجئني بمئة ألف، إن جئت بها فأنت حر، هذا اسمه مكاتب. والمدبر قال: أنت بعدي حر، وهكذا. نعم. باب الولاء. من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية، أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء، وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة، وعلى من له أو لهم عليه الولاء. وإن قال أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه فأعتقه صح، وكان ولاؤه للمعتق عنه، ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به. وإن قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر. هذا باب الولاء، والولاء كما جاء لحمة كلحمة النسل. وفي حديث بريرة لدى عائشة في قصة بريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، والولاء منه على هذا المعتق، تلحق هذا المعتق وتلحق ذريته، بأن إذا لم يكن لهم وارث يرثهم هذا المعتق أو يرثهم من ذرية هذا المعتق. حتى لو كانت المعتقة امرأة فإنها تأخذ المال، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. قال من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي. قال هذا الرقيق عتق فأنتج، وقال ولده صار مثله عتيق، أو عتق عليه برحم ملك أمه فتعتق عليه، وطئ امرأة فأنتجت منه تعتق عليه بموته، أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد، بأن وطئ سرية فأنتجت، أو وصية، أو أعتقه في زكاته أو في نذره أو كفارته. كفارة اليمين فيها العتق، فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو نذر، نذر أن يعتق فأعتقه. كل من عتق عليك بأي سبب فولاؤه لك، لأنك أنت الذي مننت عليه بالعتق. قال صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. وعلى أولاده يستمر ولاء هذا المعتق على أولاد العتيق، وإن سفلوا، لأنه ولي نعمتهم بسببه عتقوا جميعا وهم فرع هذا المعتق، فرع هذا الرقيق الذي أعتق، بشرط كونهم من زوجة عتيقة لمعتقه أو غيره. يكون أولاده حكمهم حكم أبيهم إذا كانوا من زوجة عتيقة، سواء العتيقة منه من الذي اعتق الأب أو من غيره، أو أمة للعتيق. أما إذا كانت الزوجة حرة فلا، لأن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية وفي الرق. وعلى من له العتيق أو لهم أي أولاده عليه الولاء. وإن قال أعتقت عبدك عني مجانا بلا عوض، أو عني أو عنك وعلي ثمنه، فلا يجب عليه أن يجيبه، لأنه لا ولاية له عليه إن أعتقه ولو بعد أن تفارق. فالعتق يصح وكان ولاؤه للمعتق عنه، كما لو قال أطعم هذا عني أو أكسه عني. ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به، إذا قال وعلي ثمنه فيجب العتق والثمن علي، فإن الولاء عندئذ للمعتق. وإن قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه فأعتقه صح عتقه، لأنه إنما يملكه في الزمن اليسير، فاغتفر بسبب هذا الضرر، لأن تحصيل الحرية مقصود ومتشوه بالشريعة ويراد للأبد. فإذا قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه صار ولاء هذا العتيق لمن؟ للمسلم ولا للكافر؟ ولاؤه للكافر، لأنه هو المعتق، والكافر كما سبق يرث بالولاء، يرث بالولاء، والولاء شعبة من الرق كما قال علي رضي الله عنه فيما رواه عنه البيهقي. نعم. فصل: ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم عصبته الأقرب فالأقرب. وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب، والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يصى به ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق، لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى. فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن أعتقها، فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه. وإن عتق الأب انجر الولاء لمواليه. طيب، هذه الأحكام المتعلقة بالولاء: أولا أن صاحب الولاء أي الذي أنعم بالإعتاق لا يرث إلا عند عدم العصبات من النسب. ومرنا أن العصبات كم قسم؟ كم قسم العصبات؟ عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة مع الغير الأخوات مع البنات، البنات مع الإخوان، والعصبة بالغير البنات مع الأخوات. قال: لا يرث بالولاء إلا عند عدم عصبات النسب وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولما جاء أن الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولي أي الذي أولى وأنعم بالإعتاق. قال: فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى. يرث المعتق بعصبة الولاء، والوارثون من الرجال عشرة. قال: والزوج والمعتق ذو الولاء، وجملة الذكور هؤلاء. في النساء: والوارثات من النساء سبع، لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم ومعتقة. فيرث هذا الذي من بالعتق ولو أنثى، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ثم بعد هذا المولي عصبته الأقرب فالأقرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المولي أخ في الدين وولي في النعمة، في يرثه أولى الناس بالمعتق. وجاء في حديث زياد بن أبي مريم عند الإمام أحمد أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي هذا العتيق، فأتى أخ المرأة وابنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطالبان بميراث العتيق، عتيق أختي هذا وأمي هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة، لأنه الأقرب من أخيها. فقال أخ المرأة: يا رسول الله، لو جر جريرك كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لأن العصبة الأقرب فالأقرب. وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه في النسب: مات رقيقك وله مال وأنت مت عن جد وعن إخوة، فهل نقاسم الجد مع الإخوة كما سبق، أو نقول الجد والد يحجب الإخوة؟ على الخلاف المعروف الذي سبق، والراجح أن الجد والد يحجب الإخوة. الولاء هذا لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وقال: إنما الولاء لمن أعتق. ولما اشترط قوم بريرة أن تساعدها عائشة على عتقها ويكون ولاؤهم ولاء بريرة لهم، نهى النبي عن ذلك، لأن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث. ولهذا الولاء في الشريعة لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، وكل ذلك من تشوف الشريعة وتشجيعها الناس على العتق ليكون ولاء المعتقين لهم. قال: وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق بعد موت العتيق. قال ابن سيرين: إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي اعتقه فجعل ميراثه له، يرثه أقرب العصبات، لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى. هذه تسمى مسألة جر الولاء. تزوج عبد بمعتقة، فإن ولاء من تلده لمن اعتقها، لأن الأصل الأب عبد وهي معتقة، فولاء من تلده لمن اعتقها لأنه سبب الإنعام عليهم بأن صاروا أحرارا بسبب عتق أمهم، والولد يتبع أمه في الرق وفي الحرية. فإن عتق الأب انجر الولاء لمواليه، لأنه بعتقه صلح للانتساب إليه وعاد وارثا وعاد وليا، فعادت النسبة إليه وإلى مواريثه. وقد جاء عن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا فأعجبه ظرفهم وحالهم، فسأل عنهم فقيل إنهم موال لرافع بن خديج رضي الله عنه، وأبوهم مملوك لآل الحرقة، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، فقال لأولاده: انتسبوا إلي فإن ولاءكم لي، لأنه أعتق من أباهم. فقال رافع بن خديج رضي الله عنه: الولاء لي، لأنهم عتقوا بعتق أمهم. فلما اختصم إلى عثمان قضى بالولاء للزبير، واجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على قول عثمان. رأى فتية لعسا، اللعس سواد في الشفة أو في الشفتين، كانت العرب تستحسن من يكون هذا فيه. هذا ما يتعلق بكتاب الفرائض، وآخره ما يتعلق بالولاء. ونقف على كتاب العتق، وهذا نؤجله إن شاء الله الدرس القادم في الأسبوع القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال يا أخواني؟ نعم تفضل. ولا تلد. يقول إن في إنسان توفى ليس له لا ولد ولا والد ولا زوجة، وإنما له أخت وإيش وابن أخ، هذا تسمى بالكلالة. اللي مات ليس له والد ولا ولد هذا الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك. هذا ما عنده، ماذا عنده؟ أخت شقيقة ولا لأب؟ طيب، وعنده ابن أخ، ابن أخ شقيق ولا لأب؟ أخت لها النصف والباقي لابن الأخ الشقيق. ابن أخت ما له سنة، هو خاله ليس له شيء. نعطيه كيسة سكري. أخته لها النصف والباقي لابن أخيها الشقيق، أما ابن أخته فليس له إلا كيسة تمر تطيبا لخاطر. شيخ، المطلقة في الرجعية هي التي ترث فقط، والمطلقة البائن التي اتهم زوجها بحرمانها ترث بشرط ألا تتزوج أو لا ترتد، إن ارتدت أو تزوجت قبل القسمة ما لها شيء. نعم.